هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أجمعت الصحف اليوم على أن تفرد صفحة كاملة في كل منها لحادثة نصب غريبة ذكرتها منسوبة إلى أبطالها الأحياء الحقيقيين، فنحن نقدم لكم هنا صورتها الحقيقية بكافة حذافيرها وكما روتها الصحف اليومية في ذلك اليوم. أبدي تحياتي وأبدي سلامي، أبدي تحياتي وأبدي سلامي لزينة السلاطين ودرة جنها، لزينة السلاطين ودرة جنها. فاكرة لما كنا بنتمنى الرمل يبقى ذهب؟ أنا مش عايزة ذهب ولا حاجة، أنا عايزة أبويا، عايزة أبويا والعروسة بس. أبويا بيقول مش ممكن. عارفة عارفة، كلهم بيقول راح ومش هيرجع، لكن أنا هستنى لحد ما يرجع وشاور بإيده واخده بالحضن. مع اقتراب عيد الإذاعة المصرية آخر شهر مايو الحالي، نستهل حلقة الليلة بهذا البرنامج التراثي الرمضاني النادر لضياء الدين بيبرس. إنه في يوم هنا القاهرة. كان يا مكان ونملنا بيه، كان يا مكان أيام زمان، الزمن روح ماله زمان، احنا بدلوقتي الحياة بهجة وفرح وأمان. طور لينا طور لينا ألوان الأفرح والزينة. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 2 من شهر رمضان سنة 1355 هجرية، وكان هذا اليوم يوافق 16 نوفمبر سنة 1936 ميلادية. الله عليك. جريمة اليوم حادثة نصب غريبة. أجمعت الصحف اليوم على أن تفرد صفحة كاملة في كل منها لحادثة نصب غريبة ذكرتها منسوبة إلى أبطالها الأحياء الحقيقيين. ومن الغريب أن هذه الحادثة تكررت بعد ذلك مرات كثيرة في الإذاعة، في التلفزيون، في السينما، ومع ذلك فنحن نقدم لكم هنا صورتها الحقيقية بكافة حذافيرها وكما روتها الصحف اليومية في ذلك اليوم. فقد حدث أن طلبت سيدة أنيقة مقابلة طبيب معروف حتى الآن سنرمز له هنا باسم محمد، وكان يومها في بداية خطواته إلى عتبات الشهرة كطبيب أخصائي للأمراض العقلية. أن قابل الطبيب السيدة حتى بادرته قائلة: أنا هقول لحضرتك حاجة غريبة قوي يا دكتور، لو إني ملهاش صلة باللي أنا جاية لسيادتك فيه. خير يا فندم. تعرف إنه يخلق من الشبه 40؟ لا مش في الشبه بس، ده في الاسم كمان. اسم حضرتك يا دكتور، اسم حضرتك صورة تبقى الأصل من اسم جوزي. صحيح. أي خدمة أقدر أقدمها لك؟ أنا ليا أخ مريض مرض غريب قوي، كل ما يشوف حاجة يحب يسرقها. ده مرض معروف واسمه كليبتومانيا. بس الحكاية دي عنده مش بعقل أبداً، ويا ما كسفنا ووقعنا في مواقف محرجة. عندك مثلا لا يمكن يشوف أي مجوهرات أو مصاغ إلا لازم يشبط فيه ويحاول يسرقه، وإن ما قدرش يمكن يخطفه. وش معنى المجوهرات والمصاغ بالذات؟ هو كده يا دكتور، دي حالة غريبة وشاذة من مرض الكليبتومانيا. أنا أحب أشوفه يا مدام. بس أنا خاف يا دكتور إنه يتنرفز عليك، ده بيبقى عصبي قوي لو حد كلمه في الحكاية دي. ما هي دي شغلتي بقى يا مدام، ابعتهولي بكرة وأنا هشوف كل حاجة، هدرسه وهحاول أشوف إيه الخطة اللي تجدي في العلاج معه. بس عشان حكاية عصبيته دي يا دكتور، عندك مانع يعني أجيبه في وقت ما يكونش فيه عندك زباين، عشان بس ما يسببش إحراج؟ وهو كذلك. وانصرفت السيدة راضية ولم تنسى أن تمر قبل الخروج على الممرض وتنفحه نصف جنيه، وهي ترجوه أن يخلع عنه المريلة البيضاء في الموعد المضروب غدا حتى لا يتألم المريض أو يثور إذا أدرك أنه مقبل على عيادة طبيب. وفي ساعة مبكرة من بعد ظهر اليوم التالي دخلت نفس هذه السيدة متجر الجواهرجي أونيان، ولفتت نظر الجواهرجي الكبير أناقتها وبهره جمالها، فأحب أن يكون شخصيا في خدمتها وقدم نفسه إليها، فبادرته قائلة: بونجور. بونجور يا هانا. أنا حرم الدكتور محمد فلان، وعاوزة أشتري من حضرتك خاتم مرصع بفص كبير سوليتير يعني لو أمكن. ألاقي عندك؟ أنا عندي كل طلباتك يا مدام. وفعلا أسرع الجواهرجي وأحضر إليها خاتمين كبيرين من نوع السوليتير. تأملتهما السيدة لحظة ثم قالت: ده هو المطلوب، تمنهم كام؟ الخاتم الكبير يا مدام ب750 جنيه، والخاتم الصغير ب450 جنيه. أنا شخصيا ما عنديش مانع أخد الصغير، لكن جوزي الدكتور مهووس بالخواتم الكبيرة. عندك مانع يعني أديله فرصة للاختيار؟ إحنا في الخدمة دايما يا هانم. بس هو ما عندوش وقت يجي هنا، ممكن حضرتك يعني تبعت معايا حد من البياعين في المحل يفرج جوزي على الخاتمين وأرجع معاه الخاتم اللي مش هناخده، وكمان أبعت معاه الشيك بتمن التاني. ولا حضرتك تخاف مني؟ يا فندم العفو، إحنا سمعة المحل بتاعنا قايمة على ثقتنا بزبايننا. عدلي يا عدلي. أفندم مسيو أهنيان. مع الهانم حرم الدكتور محمد، هتفرجوا الدكتور على الختمين ويختار هو والهانم واحد، وحيرجعوا معك واحد. بس خلي بالك يا مسيو عدلي، أنا هعتمد عليك في إقناع جوزي. أنا في الخدمة يا مدام. وذهبت السيدة والبائع إلى العيادة وضغطت على الجرس، وكان الممرض بفعل نصف الجنيه السحري في انتظار ضربة الجرس، ففتح الباب وبدا في ثوب عادي، ودخلت السيدة وكأنها تدخل بيتها، واقتادت البائع إلى غرفة الانتظار التي بدت كآية حجرة جلوس في مسكن محترم. وما إن جلس البائع حتى قالت له السيدة في بساطة: أنا حدخل قبلك، حوري الدكتور الختمين واندهلك بعد كده. أمرك يا هاني. وفعلا دخلت السيدة غرفة الكشف واستقبلها الطبيب مرحبا. أهلا أهلا أهلا، إزاي حال أخوكي؟ والله يا دكتور أنا عملت كل اللي عندي عشان أجيبه لك. مسكين عدلي النهاردة الحكاية واخدة شكل حد عنده قوي. تصور كل ما يقعد مع حد يتكلم عن خواتم السوليتير. سوليتير؟ أيوة، وختمين بالذات. دكتور أنا خايفة قوي يا دكتور، الحكاية زادت عليها قوي. طيب طيب خليني بس أشوفه الأول. أنا هبعته لك ومش هقعد معاكم لأنه هيتنرفز قوي لما هيكتشف أني جبته لحضرتك. وقد كان ذهبت السيدة وقالت لعدلي بكل ما تملك من مرح إن الدكتور يريد أن يراه ليعطيه ثمن الخاتم الذي وقع عليه الاختيار، ودخل عدلي لدى الطبيب. أهلا أهلا أهلا، اتفضل يا عدلي، اتفضل استريح، اتفضل اتفضل. أهلا بيك يا دكتور. اقعد يا أخي استريح كده وتمدد ورايح أعصابك خالص على الكنبة دي. العفو يا دكتور، لا يمكن. يا أخي يا أخي اعتبرني أخوك وما تعملش تكليف. قول لي يا عدلي أنت عمرك كم سنة؟ عمري؟ عمري 35 سنة. طيب كلمني عن نفسك شوية يا عدلي. وبدأ عدلي يجيب على أسئلة الدكتور الغريبة متململا ومتضايقا، ولكن في الوقت نفسه بمنتهى الأدب، فإن البائع الناجح هو الذي يحادث الزبون في كل شيء حتى ولو كلمه الزبون عن الحيوانات القطبية التي تسكن المناطق المتجمدة الشمالية. ومع ذلك فإن صبر عدلي بدأ ينفد بعد أن مضت ربع ساعة في حديث شخصي سخيف لم تتخلله إشارة واحدة إلى الخاتمين. ولم يجد عدلي بداً من أن يتخلى عن أدبه الطبيعي ويتساءل في هدوء: قل لي يا دكتور أفندم، حضرتك شفت الختمين؟ وقال الدكتور لنفسه إن الداء اللعين عوض المريض، وأحب أن يسيره لكي يتفادى ثورته ما أمكن، فقال له: أيوة يا عدلي أيوة أنا شفتهم. وإيه رأي حضرتك؟ حلوين. واخترت أنه فيهم؟ لسه ما كونتش رأي يا عدلي. أفتكر أن الخاتم الكبير أجمل. طيب بعدين هنبقى نتكلم في الحكاية دي بعدين، خلينا فيك الأول أنت يا عدلي. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، أفضل نأجل الحديث الشخصي ده لبعدين، المهم دلوقتي أرجع المحل. المسيو أهنيان ابتدى يقلق. محل؟ محل إيه؟ محل أهنيان اللي بعت لسعادتك الختمين السوليتير دول. عدلي يا عدلي ما بلاش حكاية الخواتم دي، انت عارف ان لا فيه سوليتير ولا يحزنون. انت عارف يا عدلي ان احنا عاوزين نعالجك من الحكاية دي. انا بقى بصراحة دكتور طبيب. ما انا عارف، انما ايه حكاية مفيش خواتم دي؟ هي الهاني مش فرجت سعادتك على ختمين سوليتير؟ يا اخي ايه بقى يا عدلي، سوليتير ايه وبتاع ايه؟ الله، الاتنين سوليتير اللي نقتهم المدام بتاعت سعادتك. مدام؟ مدام بتاعتي انا؟ لكن انا مش متجوز يا عدلي. ازاي؟ امال مين اللي جابتني لحضرتك؟ اختك. ونعتقد انه من الممكن استنتاج بقية الحكاية، النصابة الانيقة الرشيقة كانت فص ملح وذاب، وفشلت كل جهود البوليس في البحث عنها لانها لم تترك اي اثر يدل عليها الا جزء من بصمة روج شفايفها على كوب المياه الذي شربت، ولم تؤدي تلك البصمة إلى أي شيء. Thank you. أسطوانة حطمت المبيعات في مثل هذا اليوم من 50 سنة، بريه من لفندية، نجيب الريحاني، وبديعة مصابني. بريه من لفندية، مطرح ما مشي برجلية، على ايه كده طلعين فيها وهم جماعة بتوع تقلية، ما تاخد بينهم غير انت يا اس، ادي عربية تعالي بننفس، ونحسس على ديوبهم ما تلاقيش فيها ريحة التنس. جوزة من الهند ومركب عليها غاب، حبيبي غب وانا قلبي دف، وده من يجيبولي يجيبولي يا كوكولم يا كوكولم يا انا في عرضك يا مروضة يا كل الملحوظة، في ختمة قبض عرضونها ومتبرع نشرب يا بوضة، وده ايه لا راح يا كر ايه ال ام ان او فيديو ار، ده انا واقع فيك بشدة دولية معاك كلام في السر. امي سلف ويا سنة بنينو هايت على كبري بنها، فايت على كبر بنها، فايت على كبر بنها، منديل الحلو الحلو الحلو الحلو الحلو ينام وعيون سهرانة، الحلو ينام وعيون سهرانة، فاسموه جديل عاصر حيران، الإذاعة. نقدم هذا المساء الساعة 11 صباحا رباعي العقاد، حفلة موسيقية 11 ونص صباحا وزارة الصحة العمومية، حديث صحي الساعة 11 و 55 دقيقة رباعي العقاد مرة أخرى، 12 ونص ختام الساعة 2 يعاد الإرسال، اسطوانات تركية، تركيا ليه ما تعرفش، 12 محمد أحمد وفرقته، حفلة غنائية الساعة 42 دقيقة، النشرة الإخبارية والنشرة التجارية الساعة 3 ينتهي الإرسال، الساعة 4 ونص الشيخ عبد العزيز الدريني قرآن كريم، الساعة 4:59 مدفع الإفطار، الساعة 5:05 يتوقف الإرسال، الساعة 5:45 يعود الإرسال بهذه الأسطوانة. Thank you. الساعة 6:19 دقيقة آذان العشاء. الساعة 7:15 دقيقة أبلة زوزو حديث الأطفال. الساعة 7:45 دقيقة النشرة الإخبارية والنشرة التجارية. الساعة 8 الشيخ محمد أحمد العمروسي قرآن كريم. الساعة 8:40 دقيقة عبد الحليم علي كمان بمصاحبة بيانو. الساعة 9:10 الأستاذ محمد سعيد لطفي حديث عن الخليفة عمر بن عبد العزيز. الساعة 9:30 يوسف وهبي وفرقته بنات الريف على الهواء. هتجيب لي جلبية حرير؟ توبين حرير من محل. وهذا وحلق المصر؟ حلقين بيدندلوا في الأرض. وتركبنا ترامبين وأوتوبيس وهلولي. اوعى كده سيب ده انا بقول يا فاهم قدامي جرى اسمه كلام دي يلا كده اوعى كده سيب ده اهو ده ايه ده اسمه كلام دي ويا دي تخش عقل حد دي انا بتاع دور وصايب الميه على بيت الجيران يعني ايه ما هو انت رفعت طول عمرك شاكي واللي قال عليك الواحد بيسدده كده خط لازم لكن دي مش عاد انا بشتغل غفير يعني بحافظ على الامن والارواح اقوم اعمل عمليه زي دي يعني ايه قال على راي المتب حميها حرميها اختشي يا عويك لكن جماحه وطول اللسان مش عارف اقولك طب بس تهبب كده تهبب لما شرب مش البصلوي يجيب لك حل كده لحالك يجي يتفضل اللي على راسه بطح يحسس عليه وما دام يبري لا خاف من شيخ الغفر ولا من البهزات تمام الله ايه دي ايه ده عم الشيخ بصلوي ولا ستر اخرى ما كلش خبيته روح ايه وجايبني على الهوى طول بالك يا خاي يعني جاي من كوريا عم الشيخ بسطويس اهو خليك بقى كده واقف كده عيد لما اشوف جاي ساخير يا عم يا سعد مساك يا رفاعي ايه العمل اللي بتعملها دي يا ابني وحياة راسك يا عمي اني بريء اصل الواد رمضان ده واخوه متولي اهلي شر ورزان قصدهم يوجعوا ما بيني وما بينك ايه عارفين ان عايز اتجوز سيدتا بنتك وهم عايزين ايه اللي متولي اخوك عشان كده بيحطوا في حكي ويوجعوا ما بيني وما بينك ايه تتجوز مين يا ولد بتقول تتجوز مين يا ولد اتجوز سيدتي طب بص بقى ما تجيبش السيره دي على لسانك مره تانية ليه يعني اسمع شوف باجي يا ولد انت ثلاثه احط اصابع لا لا انت بقى اسمع باجي بتتكلم سيدتي بص يا ولد التوهمي مش ويش النور الطافة ويلا وما هيلتي ويلا وما مليضان رشاد وضع قدش الهوى سبل حكاية غريبة. كان الأستاذ توفيق الحكيم مدير إدارة التحقيقات بوزارة المعارف يجلس في مقاهي المفضل وتقدم منه شخص يحمل كتبا كثيرة وقال له يا أستاذ عندي كتب جديدة الكتب الجديدة متشكر يا أخي مش وقته طوعني بس يا أستاذ ده أنا عندي كتاب لسه طالع امبارح لتوفيق الحكيم كتاب جديد؟ قلت لمين؟ لتوفيق الحكيم يا أستاذ اسمه إيه الكتاب ده؟ أسرار ليلة الزفاف غريبة أكون ألفت كتاب من غير ما أحس بكامل الكتاب ده؟ بقرش تعريفه بس يا استاذ. تصور بقى هتقرا كتاب المؤلف توفيق الحكيم عن اسرار ليله الزفاف بقرش تعريفه. يا بلاش بقرش تعريفه. لو ايه مليان اسرار. بيني وبينك الاستاذ توفيق الحكيم ده اتجوز يجي 35 مره، وعشان كده عارف هو بيكتب على ايه. شيء عظيم، شيء عظيم جدا، شيء مدهش. 35 زوجة وبرش تعريفة؟ يا بلاش. حضرتك عاوز نسخة؟ لا حضرتي عاوزك انت تعال معايا. الله، على فين؟ على الكراكون يا باشا. تعال معايا، تعال. وحاول الرجل ان يقاوم، ولكن الحكيم استغاث بالمرة فأسعفوه وساعدوه على اقتياد هذا الشخص إلى قسم البوليس، وهذا بدوره حوله إلى النيابة، وبدأت النيابة التحقيق مع المحتال الجريء الذي وضع اسم توفيق الحكيم على كتاب بخمسة مليمات. وتحت عنوان معرض الغرائب والعجائب في نيويورك، نشرت الصحف اليوم أخباراً عن معرض نيويورك الدولي. جاء فيها: يبلغ عدد زوار المعرض 60 مليوناً، دفعوا على أبوابه 33 مليون دولار رسم دخول. في المعرض 80 مطعم تستطيع تقديم الطعام لنصف مليون شخص، وتقدم 30 مليون قطعة سندويتش، ومن اللحم ما يملأ 187 مركبة قطار كل يوم. وفي المعرض مرآة عظيمة تكفي لأن يرى 3000 شخص أنفسهم فيها. وتقيم في المعرض 100 بقرة حلوب تأكل وتستحم وتجفف كل يوم أمام الناس، ثم تحلب بالآلات المعقمة ويبرد حليبها فورا، ثم يعقم ويعبأ في زجاجات نقية ويباع للراغبين بعد حلبه بدقائق. وهكذا كان يضحك العالم منذ 50 سنة. جند شاب أمريكي على الرغم من إرادته، وخطر له أن يدعي قصر النظر، عسى أن يعفيه ذلك من التجنيد. ولما مثل الشاب أمام طبيب إدارة التجنيد، قال له الطبيب: اتفضل اقعد يا مستر جونز، وابتدي اقرأ العلامات اللي على الخريطة. خريطة؟ خريطة ايه؟ انت مش شايف الخريطة ولا ايه؟ طب اقعد على الكرسي، استريح استريح. الله، هو في كرسي؟ واعتقد الطبيب أن الشاب لا يرى، فأعفاه من التجنيد لقصر النظر. ولكن حدث في نفس اليوم أن ذهب الشاب إلى السينما، وعندما أضيئت الأنوار اكتشف الشاب أن طبيب إدارة التجنيد يجلس في المقعد المجاور له. ولكن الشاب صار يقول في هدوء: سيدي، هل هذا الأتوبيس يذهب إلى المحطة؟ إنتاج ليلى جمعة وهشام عبد السلام. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان، طب ورينا طب ورينا ألوان الأفراح والزينة. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية. الآن نقضي ربع ساعة مع الحلقة 16 من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة. يونس. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. السلطان. اهلا بعزيزه العزيزه. اليوم انت بحمد الله رايق وزاهي. احمد الله واشكره. انا يا عزيزه ما نشتكي من بدني ولا من اعضايا. انا ما يمرضني ولا يسقمني الا الناس اللي معايا. اقعدي. ام العلام تحكم في قصري اكتر ما نحكم انا، والزناتي قائد الجيوش أرعن ومجنون، بعده خير من قربه. وأنا إيش بيدي؟ ماليش أولاد ذكور يحلوا محلي ويقوموا مقامي. أنا محكوم مغصوب خاضع لأوامرهم المزلة وأفكارهم الحمقاء. يكفاني هوان ومزلة إني قدمتك هدية للعلام الجبان المدلل. سامحيني. طمن قلبك يا ابويا، العلام ما هوش واخدني، ولو كانت الدنيا ما فيهاش الا هو. الله يسمع منك يا عزيزه. عندي لك بشره باهيه. خير يا عزيزه؟ انا سمعتك متخوف من المشارقه ومن ابو زيد الهلالي سلامه ومن بني هلال ومن السلطان حسن بن سرحان. وكيفاش ما نتخوفش منهم وهم اكبر المحاربين اليوم؟ الخليفة الفاطمي خايف منهم حقيقة. هم اليوم أكبر المحاربين. وما قولك يا سلطان تونس، إذا كان بوزيد الهلالي سلامة يصبح جندي من جنودك يصدع بأمرك وينفذ حكمك. هذا الكلام ما يكون يا عزيزة إلا في المنام. هذا حاصل في الحقيقة يا بويا. بوزيد الهلالي في قصرك، وإخوات السلطان حسن بن سرحان في قصرك، يونس ومرعي ويحيى. قولي كلام غير هذا الكلام، ما عندناش أغراب غير المداحين. مداحين؟ هذه الحزمة الملفوفة اللي جايبها لك تخص المداحين. حبيت نسألك عنها، نحسبها هدية جايبها لي. صادقت يا بويا، هي هدية. شوف هذا السيف. هذا سيف قاسم، ولا يحمله إلا فارس عظيم. نحي من الجراب يا بويا، اقرأ المكتوب عليه. بوزيد الهلالي سلامة، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. عجيبة. وشوف هذه السيوف المكللة بالجوهر، اقرأ اللي عليها. يونس بن السلطان سرحان، مرعي بن السلطان سرحان، يحيى بن السلطان سرحان. عقلي دار، ايش القصة؟ القصة يا بويا، هدول الفرسان جايين في زيارة، جايين يبحثوا عن مراعي يعيشوا فيها هم وقبيلتهم بني هلال. ومستخفيين في شكل شعراء ومدحين. وحتى لو ما يتخفوش، أمراء وفرسان المشارق جميعا يترنموا بالأشعار. ها هي الملعونة أم العلام جاية تتجسس. إيش كون؟ أنا أم العلام يا عزيزة، جاية نطم على السلطان. وحياتك يا أم العلام، السلطان على ظهره كسات الهواء ما نقدرش نفتح. نيجي نحطها له. أنا بنحطها له وبنشيلها له. تسلم إيديكي. نحب نطمن عليه. اطمني يا أم العلام، ربنا يطمن قلبك على العلام. إن شاء الله يا عزيزة، نروح نشوفه جبور الطبيب جاي يغير على جروحه وبعدها نيجي. سلامته، ألف سلامة للفارس القعقاع. اللي ما يقصر له باع ولا ينتهي له ذراع. قولي يا عزيزة. إيش يا أبويا؟ كيف حال العلام؟ طريح الفراش إنه يتوجع، ضلوعه مكسورة وذراعه مكسورة وساقه مكسورة وسنانه مقلوعة وعينه موجوعة. وفوق هذا وجهه مصبوغ بالنيلة. يقول الحصان طيحه وهو خارج من الحمام فايت في سوق الصباغين. أنا من صدقش هذا الكلام. إيش الحقيقة يا عزيزة؟ الحقيقة؟ أقول لك الحقيقة يا أبويا؟ عارف الطارق اللي ضربوه يوم البرجاز؟ مانيش ناسيه. هو اللي عطاه الطريحة ودقه هذه الدقة المليحة. آه كيف عرفتي؟ لأنه واحد من أولاد سلطان سرحان. هذا من تدبيرك والله أعلم. إيش نعمل يا أبويا؟ أنت الله يعفي عنك وما لك ذرية غير صبية ضعيفة، نسكت للزناتية؟ لا والله، لابد ما ندبر لهم كل حيلة. أنا نريد نخرجهم من هذا القصر، الزناتي والعلام وأم العلام، هدول عرة ما يجوز لهم السكن في قصور الملوك، يروحوا يسكنوا في كهوف الأطلس. إيش تريد فضيحة أكتر من الفضيحة اللي فعلوها؟ بيتوا ضيوفهم الزواوية والكتامية ليلتين بلا طعام ولا إكرام حتى هاجوا علينا وطالبونا بهداياهم ولا يهدموا القصر وياخدونا أسرى. سمعت الضجة. مين هداهم وروضهم إلا المداحين؟ يا ريتني ما عرفت حقيقتهم، كانوا أقاموا ما أقاموا وذهبوا إلى حال سبيلهم. والله حشمانة منهم يا أبويا وخجلانة. كيفاش عرفتيهم؟ العلام الدلوعة قبض على 2 من الشحاتين الضعفة وقال ها هم اللي قتلوا العبيد العشرة. القاضي المهبول حكم عليهم بالإعدام. بوزيد اتحركت مرؤته وما طاق يشوف المساكين يموتوا مظلومين، وما حبش يفضح روحه ويقول أنا القاتل، عرض 1000 دينار دي للعشرة العبيد. وأم العلام قالت العبيد عابدها لقلي تقبض هي 1000 دينار. الوصيفة شريفة تعطيني الأخبار أول بول. قولي وإيش بعده؟ الحاصل يونس قال لي يا بنت السلطان عندنا أموال في مغارة حمراء في الجبل، تسمحوا لنا نروح نجيبها؟ هم قالوا مغارة حمراء وأنا قلبي زقزق من الفرحة. السرداب يوصل للمغارة الحمراء. إيه نعم يا بويا، ونزلنا معاهم بالشموع أنا وسعدة وفوزة، ولما شفنا هذه العقود وهذه الجواهر طارت عقولنا. أنا لبست هذا الزمرد وسعدة هذا العقد الياقوت، وفوزة لبست السدرية والحزام والطاقية، وبعد ما ضحكنا على أرواحنا نزعنا العقود ورديناهم، فأقسموا بكل يمين ما ياخدوهم. قل لي إيش نية هذه الأخلاق؟ هذه أخلاق أمراء وسلاطين. من هذا أنا صدقت إنهم أمراء وأولاد سلاطين، وأنا شكيت فيهم كما شكيت أنت يا أبويا. الحاصل دفعوا الدية وأعطاها القاضي لأم العدلان لأنه يخاف من سيف الزناتي، وإذا بالزناتي يستدعي بو دحروش وبو بعروش لجل يسبحهم. بو زيد منعوا بالقوة ودفعوا في صدره رماه على الأرض وتكسروا عليهم الزواوية والكتامية، وقلت أنا حطوهم في السجن الكبير. وحطيتيهم في السجن الكبير يا عزيزة؟ لا وحية راسك يا أبويا، خليتهم عندي في جناحي. شوقتيني إليهم، هاتيهم نشوفهم. توهم حالا يجوا يقابلوك وتشوفهم ويشوفوك. بإذنك يا أبوي نروح نجيبهم. توهم توهم يجوك يا أبويا. اتفضلوا اتفضلوا يا أمرا. هذا يا أبويا الأمير بوزيد. السلام على السلطان. يا مرحبا بالأمير بوزيد. وهذا يا أبويا الأمير يونس والأمير مرعي والأمير يحيى. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بكم في ديارنا. أبدي تحياتي وأبدي سلامي، أبدي تحياتي وأبدي سلامي يا بزينة السلاطين ودرة جنها، بزينة السلاطين ودرة جنها. اللي الوفود في حماه تعيش مطمئنة، اللي الوفود في حماه تعيش مطمئنة، كأنها ما تغربت عن وطنها، كأنها ما تغربت عن وطنها. صاحب رسول الله عقبة بن نافع، صاحب رسول الله عقبة بن نافع، لنولكم أرض المغارب ضمنها، لنولكم أرض المغارب ضمنها. وتونس الخضراء إلهي أعزها، جعل لها برجا ومصر جيرانها، جعل لها برجا ومصر جيرانها. وخير ميزين الملوك الأكابر، وخير ميزين الملوك الأكابر، إذا أقامت للعدالة ميزانها، إذا أقامت للعدالة ميزانها. إحنا جنودك يا وهيدي معبد، إحنا جنودك يا وهيدي معبد، لحد ما تبلغ بلادك أمنها، لحد ما تبلغ بلادك أمنها. إيش هذا؟ هذا حزبون. إيش يا حزبون؟ الزواوية. إيش بيهم الزواوية؟ هجموا على البساتين. ليش يا ولد؟ ليش يا حزبون؟ عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين مع نسمات السحر وموجات البرنامج العام، الآن مع تمثيلية العروسة تأليف فوزي شاهين وإخراج مصطفى أبو حطب وبطولة نادرة لعبد الوارث عصر. التمثيلية أذيعت في أبريل 1966 ومدتها ربع ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم العروسة. العروسة تمثيلية من تأليف فوزي شاهين، إخراج مصطفى أبو حطب. أهلاً نفسي ابويا يجيب مركب بالموتور يا مجدي عشان نستريح. وايه اللي حاشو يا محاسن؟ مشروا المركب بالموتور دي ثمنها غالي خالص خالص. هتكون بايه يعني؟ 100 جنيه. 100 جنيه ايه دي؟ بيقولوا ثمنها الوفات. الوفات دول يطلعوا قد ايه يا محاسن؟ قدكم الرمل اللي قدامنا ده؟ لو كان الرمل ده يتقل الذهب يا مجدي كنت عملت بيه ايه؟ كنت اديته لابويا عشان يشتري المركب ويستريح. ده ابويا بيتعب خالص يا مجدي. كل الصيادين على كده يا محاسن. الا قول لي يا مجدي هتطلع صياد زي ابوك؟ لا يا محاسن انا هطلع ضابط بحري اركب مركب كبير عليها طيارات. وانت يا محاسن؟ انا عايز اطلع دكتور عشان ابويا يستريح ولو تعب اكشف عليه واكتب له الروشتة زي الدكتور شفيق. فكرتيني، مش الدكتور شفيق كان عندنا النهارده؟ ليه يا مجدي؟ ابويا كان تعبان خالص والدكتور قال له لازم يستريح في السرير. يعني مش هيطلع يصطاد مع ابويا؟ بقول لك تعبان والدكتور حرج عليه ام السرير. طبعا اذنك دلوقتي يا مجدي عشان الحق افوت على جدي في البيت قبل ما يروح القهوه. مع السلامه يا محاسن، هستناكي بكره الصبح عشان نروح المدرسه سوا. بس كده يا محاسن من عنايه الاثنين. اوعى تكون بتضحك عليا يا جدي احسن ازعل منك. وانا اقدر على زعلك. ما تنسيش بقى تعملي زي ما قلتلك. خلاص يا جدي قبل ما انام افكر في اللي انا عايزاه واقول يا رب. ايوه يا بنتي ربنا كبير واللي يقصده ما يخيب لهش رجع. خلاص المره دي هدعي واقول يا رب ابويا يفتكر ويجيب العروسه. ربنا كريم مفيش احن منه على عبيده. ايه رايك يا جدي لو قعدت معانا اليومين دول على بال ما ابويا يرجع؟ جدك عبد المنعم بقى راجل عجوز يا محاسن. علشان خاطر يا جدي والنبي والنبي يا جدي. انتوا بيتكوا على الشط على طول والهوا الكتير بيأذيني. ما تيجوا انتوا تملوا عليا البيت وتسلوني. ازاي بقى يا جدي؟ عايز ابويا يخرج من البحر ولقانيش واقفه مستنيه على الشط؟ لا يا حبيبتي لا، ربنا ما يحرمكوش من بعض ابدا. ما تنساش بقى يا جدي. خلاص يا محاسن، روحي انت قولي لابوكي انا حفوت عليه واجيب له اللي هو عايزه. ما تتاخرش يا جدي، ابويا هينام بدري عشان يطلع من الفجريه. حصل لي المغرب وافوت عليه على طول. مع السلامه يا محاسن. اتكل على الله يا مرسي وسيب البت نايمه. وبعدها معاك يا زهيره، لازم ابوسها واسالها عن طلباتها قبل ما اخرج. مش قالت لك قبل ما تنام على العروسه؟ لما تصحى قولي لها ابوك هيجيب لك قرطاس فاكهه والعروسه اللي طلبتها. ها بلاش اصحيها، هبوسها واتوكل. الله انت صاحيه. يا عفريته حبيت اشوفك فاكر ولا هتنسى المره دي كمان؟ طب اديني كمان بوزة وادعي وقولي يا رب ارزق ابويا برزقنا واسع علينا. يا رب يرزقك بسمكه كبيره كبيره قد المركب عشان تبيعها بفلوس كتيره وتجيب لنا كل اللي احنا عايزينه. ربنا كبير يا بنتي واللي يقصده ما يخيبلوش رجع. انت بتقول زي جدي عبد المنعم. ما تعطليش ابوكي بقى يا محاسن، الرجاله منتظرينه. ربنا معاك يابا. مع السلامه يابا. استنى يابا. وبعدين معاك يا محاسن، الرجاله بينادوا على ابوكي. ربنا معاك يابا. مع السلامه يابا. استنى يابا. وبعدين معاك يا محاسن، الرجاله بينادوا على ابوكي. عايز ابوسك كمان مره واحده. بس كده بوسي ولا يهمك. نشوف وشكم بخير. انا هستناك على الشط في الميعاد. ما تنساش يابا تشاور لي بالعروسه عشان نعرف انك افتكرت المره دي.